وأنه يبدأ من حيث وقع، لأن ما قبل الوقوف وقع مجزئا، وما وقع مجزئا لا يجب علينا أن نرده، لأننا لو رددنا لو أوجبنا رده لأوجبنا على الإنسان العبادة مرتين، وهذا لا نظير له. وعلى هذا صار وين جسما وعقلا، أما قلبا طيب. إذن الراجح أنه إذا قطعه في حال يجوز قطعه فإنه يبتدئ من حيث قطع. طيب صلاة الجنازة هل يقطع الطواف من أجلها؟ الظاهر نعم، لأن صلاة الجنازة قليلة، يعني لا يكون الفاصل كثيرا فيعفى عنه. انت الوقت ولا جالس؟ طيب ناخذ خمس دقائق. ما في مانع عدم اشتراط الطهارة بالصلاة. نعم هل يصح بالشيخ كلام يعني عام ابتداءا؟ لا لا لا لا لا تفي به ابتداء. انا القائد عندي ان الناس اذا مشوا على شيء، نعم اختلف العلماء في وجوده، ولا يضر على القول الآخر لا تفتيهم بغير ما ينشون عليه، فهمت؟ هذه القاعدة عندنا. فمثلا في حجاب المرأة عندنا في المجتمع السعودي المرأة تحتجب، أليس كذلك؟ طيب يأتي إنسان ويقول قرأت مثلا في كتاب فلان وفلان أنه لا يجب ستر الوجه، فيفتي به، يقول هذا غلط، لأنه حتى على القول بأن الوجه يجوز كشفه يرون أن ستره أولى، يرونها أولى. كيف تنقل الناس من شيء مشوا عليه واعتادوه وسهل عندهم، تنقلهم إلى شيء ينكرونه أو يستسيغونه، ولكن الأفضل أن يبقى على ما هم عليه. هذا أيضا الناس الآن يرون أن الطواف شرطه، الوضوء فيه شرط، وماشيين على هذا. هل ينبغى أن نعلن للناس نقول يا جماعة الطواف لا يشرط فيه الطهارة؟ لكن إذا وقع الإنسان في مأزق وقال إنه حصل له الحدث في أثناء الطواف واستمر، نقول لا حرج عليك، لا حرج عليك. وكما قلت لكم كثيرا على المسائل العلمية يحققها الإنسان نظريا، ولكن بالنسبة لما يربي الناس عليه يكون له نظر آخر. ولا مر علي في كتاب الفروع أن أحد السابعين إلا ما يكون طوسا أفتى ابنه بفتوى، ابنه بفتوى وكأنه استثقله الابن، فقال إما أن تفعل أو أفتيتك لقول فلان اللي هو أشد. فمراعاة التربية هذه أمر لا بد منه، يعني يجب على طالب العلم أن يراعي هذا. سليم الذي يردون هذا التوفين على الناس، الشيخ ما تكون نفسي ليها، لأنهم من ناحية تجمع يجمعونها ويجمعونها نفسها، والثاني أنهم مرضوا على نفس لها نفس الكلاب. لا بدأ بدأ الثاني أنهم يحطوا لها حدود. بدأ داخل السرعة صحيح. وش ترى فيها؟ ما شيخ ما تكون نفسي، ما أقدر أقول حرام وأنا المهم هي بدعة، تخصيص كل شوط بدعاء هذا بدعة لا أشكال، وفي مضرة. الآن الذين يرددون الدعاء وراء الداعي ما يدوش المعنى، واللي بيده شيء من هذا يقراه وما يدوش معناه. ثم ما دام حدد كل شوط له دعاء، أحيانا يكون المطاف ضيقا فينتهي الدعاء قبل أن يتم الشوط، وش يسوي؟ يسكت، ممنوع. وأحيانا يكون المطاف خفيفا وينتهي من الشوط قبل أن ينتهي الدعاء، وش يعمل؟ يقطعه حتى لو قال ربنا اغفر لنا، وصل ربنا ووصل انتهى الشوط خلاص ما عاد هذا. ونسمع أجل سبحان الله

الزمام ونزل وبال وتوضا فلا جرم ان لا يصل الا بعد مغيب الشمس. ولهذا كان ابن مسعود رضي الله عنه اذا وصل الى مزدلفه قريبا من العشاء نزل واذن المؤذن وصلى المغرب ثم دعا بالعشاء فتعشى ثم اذن وصلى العشاء. وكان ابن مسعود رضي الله عنه راى ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جمع بين المغرب والعشاء للضروره لانه سائر من عرفه الى مزدلفه، فما ظنكم لو وقف في الطريق وصلى ماذا يحصل؟ يحصل أذى كثير على الناس، إبل كثيرة كلهم كلها مصائبة إلى المسيح إلى المزدلفة. لو وقف الناس في هذا المكان وصلوا لكان في هذا مشقة عظيمة، يحتاجون إلى وضوء ويحتاجون إلى إناخة الإبل وفي مشقة. فلذلك لم يصل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى ان اسامه بن زيد ذكره وقال يا رسول الله الصلاه، قال الصلاه امامك. ومن ثم راى ابن حازم رحمه الله لانه ظاهري انه لو صلى الانسان المغرب والعشاء في غير مزدلفه ما له الصلاه، قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ الصلاه امامك ما هو هنا. فيكون هذا تعيينا لمكان المغرب والعشاء تلك الليلة، لكن قوله ضعيف ولا يعول عليه. طيب هل نقول الآن إنك إذا وصلت مبكرا قبل دخول العشاء فصل المغرب ثم صل العشاء في وقتها؟ نقول نعم إذا تيسر هذا فهو أولى، لكن في الوقت الحاضر لا يتيسر ذلك. لماذا؟ للزحام الشديد واشتباه الأماكن. الإنسان ربما ينطلق أمتار قليلة عن مقره ثم